بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في الدرس الماضي تعرضنا أيضا لمسائل ذكر المؤلف حول توحيد الأسماء والصفات وبعض الصفات التي أثبتها وأثبتها أهل السنة لله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الألفاظ المجملة وموقف السلف منها، كذلك مسألة هل الاسم بالمسمى أو غير مسمى، ثم ذكرنا صفة الوجه وصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعزة والكلام لله سبحانه وتعالى، وكذلك صفة العين والإرادة وغيرها من الصفات والمشيئة مما ذكرها المؤلف. ثم ذكرنا سعة علم الله سبحانه وتعالى، أنه لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإن العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. تكلمنا عن صفة وصف الله بالعالم وأن ذلك جاء مقيدا في الكتاب وليس بالإطلاق، وإنما الإطلاق بلفظ العليم، فيوصف الله عز وجل بأنه العليم. ثم هذه الليلة نبدأ بمسألة القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هذه المسألة مسألة عظيمة، وحصلت فيها فتنة كبيرة بين أهل السنة وبين أهل البدع إلى الولاة وغيرهم، وامتحن فيها عدد من أهل السنة، بل مات بسببها عدد من علماء السلف. امتحن فيها الإمام أحمد أحمد النصر وغيرهم، امتحنوا في هذه المسألة وحصلت فيها فتنة عظيمة، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في عصر المأمون والواثق وغيره كانوا الأسير الذي يأسره الكفار لا يخرجونه من الكفار ولا يأتون به إلى ديار الإسلام حتى يسألونه هل ترى القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن قال أراه غير مخلوق وكلام الله تركوه من الكفار. فهي مسألة عظيمة وفتنة حصلت بسبب الجهمية والمعتزلة الذين هم كانوا بطانة الواثق والأمين والمأمون من ولاة العباسيين، إلى أن حصل الفرج بولاية المتوكل بالله، ذلك كله في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وموقف الإمام أحمد مشهور في قضية خلق القرآن وأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقد أجمع أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. أجمع أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. حكي هذا القول عن أكثر من 500 عالم، حكي عن أكثر من 500 عالم وإمام ذكروا أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. عددهم الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر العلماء الذين قالوا بهذا القول، وذكر أنهم يقولون أن من قال القرآن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وذكر في المجلد الأول في الجزء الثاني ذكر من جميع البلدان، من الري وخراسان ومن مكة والمدينة، ذكر جميع العلماء الذين يقولون بهذا القول. هذا يدل على إجماع. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولقد تقلد كفرهم، يعني اعتقد كفر من قال القرآن مخلوق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، كم يكون؟ 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني حكى هذا القول اللالكائي والإمام الطبراني، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. إذن هذا القول بإجماع أهل العلم أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. إذن هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام صفة من صفاته، تكلم به الله عز وجل وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. وأهل البدع منهم من يصرح فيقول القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، لأنهم يعتقدون أن كلام الله خلقه في غيره، فيقولون الذي كلم موسى هو الشجر وليس الله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا خلق الكلام في الشجرة فتكلمت. فنقول لهم هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ لا يقول هذه العبارة إلا رب السماوات والأرض، إذن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال قولا يخدع به أهل السنة، لكن مفاد قوله ومرجع قوله إلى المعتزلة أو إلى القول بخلق القرآن، وهؤلاء هم أشاعرة ماتريدية. يقولون ماذا؟ أشاعرة ماتريدية ولا الكلابية، يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. هؤلاء الأشاعرة كلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، لأنهم يعتقدون أن الكلام هو الكلام النفسي الذي متعلق بذات الله، لا يخرج ولا تعلق له بالمشيئة. هذا قول باطل، وقولهم يرجع إلى القول بخلق القرآن، لأنهم إذا جئت إليهم وقلت لهم هذا المصحف وهذا القرآن هل هو كلام الله؟ يقول عبارة سمع أو عبر به جبريل أما في نفس الله. إذن هذا الكلام كلام من؟ كلام جبريل، لأنه عبر به أو حكاه أما في نفس الله من الكلام، فرجع أن الكلام كلام جبريل، وجبريل مخلوق، فأصبح القرآن ماذا؟ مخلوق. لذلك هم لا يتجاسرون بهذا القول، وإنما يدورون حوله، ومرجع قولهم إلى القول بخلق القرآن، ويستدلون بقوله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقالوا كلامه شيء إذا هو مخلوق. والرد على قولهم وليس على دليلهم، لأن الدليل القرآن، وإنما الرد على استدلالهم وتوجيههم للكلام أن كلمة كل قال أهل اللغة وأهل العلم عمومها بحسبه، كلمة كل عمومها بحسبه، فأحيانا يدخل فيها كل شيء وأحيانا لا يدخل فيها كل شيء، بل قد يكون منها مستثنى. دليله قوله عز وجل ماذا؟ أيش الآية التي تبين أن كل ليست على عمومها؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن خرجت من عموم كلمة ماذا؟ كل. إذن كلمة كل لا تعم كل شيء، وإنما قد تعم الأغلب. فلما قال الله تدمر كل شيء خرجت المساكن، ما دمرت، قال إلا مساكنهم. وهكذلك في قوله الله خالق كل شيء يخرج منه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، لأن الصفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وليست هي غيره بل هي صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو خلاصة قضية القول بخلق القرآن. ثم السلف رحمهم الله بيّنوا ووضحوا مسألة اللفظ بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قبل ذلك ينبغي أن يعلم أن السلف يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، لأن هذا الذي بين أيدينا، المصحف الذي بين أيدينا، إذا نظرنا إلى الكلام نفسه نقول هو كلام من؟ هو كلام الله. فبهذا الجانب نقول هو غير مخلوق، الملفوظ الذي ينفذه الإنسان غير مخلوق الذي هو كلام الله. أما اللفظ نفسه الذي هو اللسان والشفتين والصوت الذي يخرج، وكذلك الحبر المكتوب والقراءة، هذه كلها مخلوقة. أما الكلام نفسه الذي تكلم به الله، والذي هو يعني يقرأ ويسمع ويكتب ويكون في الصدور، هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق بين اللفظ الذي هو كلام الله وبين الملفوظ الذي هو المخلوق. إذن لما يأتينا شخص ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه عبارة أصبحت مجملة، فيدخل فيها أهل البدع. أحيانا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فيقصد ماذا؟ القرآن الذي هو كلام الله. وأحيانا يريد لفظي بالقرآن يدخل فيه اللفظ نفسه الذي هو المخلوق، يعني الملفوظ، النفس واللسان والحبر وغيرها والورق، فهذا ماذا؟ مخلوق. لما كانت هذه العبارة مجملة اشتملت أو احتملت حقا وباطلا، نهى عنها السلف، سموه باللفظية. أما الذي يفصل فيقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فهذا خرج من الخلاف وليس على قوله أي اعتراض، وليس على قوله أي اعتراض. لذلك قال: وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، يعني بقراءته لا زال كلام الله، لكن الصوت الذي يخرجه القارئ هو مخلوق ومحفوظا بالصدور، فالصدور مخلوقة، لكن الذي محفوظ فيها هو كلام الله غير مخلوق. لذلك قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: متلوا بالألسن، متلوا بالألسن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن له أشد تفصيا من صدور الرجال، يدل على أن القرآن أيضا في الصدور. قال: مكتوبا في المصاحف في رق منشور، وكذلك المصاحف التي بين أيدينا. فحيثما تصرف فهو كلام الله، لكن تلك الأحوال التي هي صوت القارئ وصدر الإنسان ولسانه والكتاب نفسه، هذا مخلوق. أما كلام الله فحيثما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. قال: ومن قال بخلق القرآن، بخلق اللفظ بالقرآن، يريد به القرآن، هنا خرج من قوله يريد به القرآن، من قال الذي لا يريد به القرآن، من قال اللفظ مخلوق ولا يريد به القرآن بمعنى التفصيل الذي ذكره. فهنا قوله يريد به القرآن دل على وجوب التفصيل في هذه المسألة، لأنها محتملة لحق وباطل، يدل على التفصيل. قوله يريد به القرآن يدل على التفصيل، فقد قال بخلق القرآن. لذلك قال السلف: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو مبتدع. من هذا الباب، من أن من باب أنه يريد به ماذا؟ القرآن، فيدخل على أهل السنة وهم لا يعرفون، قد يظنون أن قصده الكتابة والرق والصوت، لكن يدخل ويلبس. وهذه طريقة أهل البدع عموما، واستخدام الألفاظ المجملة، لا يستخدمون التفصيل، لأن التفصيل يفضحهم، وإنما يدورون حول الحمى ولا يظهرون ما عندهم. أما السلف فهم واضحون في أقوالهم. ذلك ابن القيم يقول: فعليك بالتفصيل والتمييز الإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخطط الأذهان والآراء كل زمان. فالإجمال وعدم التفصيل في المسائل يورث مثل الوقوع في هذه الهوة وهي هوة القول بخلق القرآن. ويحصل هنا الإشارة إلى مسألة أو قضية تتوارد إلى الأذهان عند ذكر قضية اللفظ. هل الإمام البخاري يقول أو من اللفظية أو ليس من اللفظية؟ الإمام البخاري بريء من اللفظية ومعتقدهم وبريء من قضية القول بخلق القرآن، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. وإنما الذي ذهب إليه البخاري أنه فصل في هذه المسألة، لما فصل في هذه المسألة استنكر عليه بعض العلماء هذا التفصيل وقالوا نقول فقط القرآن كلام الله غير مخلوق ونكتفي، لكن من باب التحقيق فصل الإمام البخاري رحمه الله، بل فصل قبله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، فصلوا فقالوا إن أورد به كذا، فصلوا بين أفعال العباد وأفعال الله سبحانه وتعالى. لذلك ألف البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد، والبخاري لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه العبارة لا يقولها الإمام البخاري، وإنما فصل الإمام البخاري رحمه الله. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن المذهب الصحيح والخلاف الذي وقع في ذلك العصر الحق مع الإمام البخاري رحمه الله، لأنه الذي فصل هذه المسألة، وأيضا وقف معه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لذلك ورد عن البخاري رحمه الله قال نصر بن محمد سمعت البخاري يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله وقال أبو عمرو الخفاف رحمه الله أتيت البخاري فناظرته في الأحاديث حتى طابت نفسي فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، فقال يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، بما أنه فصل ولم يطلق ذلك الإطلاق، هذا موجود في تاريخ بغداد في الثاني في صفحة 32 وأيضا في السير في 18457. إذا هذا ما يتعلق بقضية القول بخلق القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم عرج بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي أفعال العباد هل هي من خلق الله أو من خلق العباد أنفسهم. قال ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أجساد العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذا يقول رحمه الله ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أن أكساب العباد أو أفعال العباد مع أنها منسوبة لهم من حيث الفعل، لكنها من حيث الخلق هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فأفعال العباد لا تخرج عن خلق الله عز وجل، فالله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد هذا هو الذي قرره البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، فأفعال العباد كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن خلق الله ولا عن مشيئته ولا عن إرادته سبحانه وتعالى لذلك يقول الصابوني رحمه الله في عقيدته عقيدة أهل الحديث قال من قول أهل السنة والجماعة أن أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى. وهنا وضح في قوله أكساب العباد أن من كسب العباد من فعله، وهذا فيه رد على من الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعاله، وقوله مخلوقة لله رد على من القدرية والمعتزلة الذين أو الجهمية الذين سلبوا العبد فعله، لأنه خالف أهل السنة في هذه القضية طائفتين، خالفهم طائفتين، الطائفة الأولى وهم الجهمية الجبرية، الجهمية الجبرية، إذا الجهمية الجبرية يقولون إنه لا قدرة للعبد بل هو مجبور على فعله، لا قدرة للعبد بل هو مجبور على فعله، وقالوا إن العبد مثل الريشة في مهب الريح، ومثل الورقة في مهب الريح تقلبها الريح يمينا ويسارا، فسلب العبد مطلقا قدرته واختياره، يقولون إن فعله هو فعل من الله سبحانه وتعالى ليس له فعل مطلقا. والطائفة الثانية وهم القدرية المعتزلة يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، أن العباد يخلقون أفعالهم، فجعلوا للعبد قدرة وإرادة مطلقتين، جعلوا للعبد قدرة وإرادة مطلقتين، بمعنى أنه لا قدرة لله عز وجل على فعل العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، لذلك شبه أهل السنة هؤلاء بالمجوس، لأن المجوس ماذا يعتقدون؟ أن للكون خالقين، فكذلك هؤلاء المعتزلة جعلوا خالقين، الله عز وجل خلق العباد والعباد خلقوا فعل أنفسهم، فجعلوا هذا جعلوا للخلق أو للكون خالقين، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن أفعال العباد من خلق الله، وأن العبد له كسب بمعنى أن له اختيار وله مشيئة وليس مجبور على فعل شيء، بل كما قال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهذا يجده الإنسان في قرارة نفسه، هل آخذ الورقة أو لا آخذها، هل أقدم يدي أو لا أقدم، هل أذهب أو لا أذهب، فهو في الخيار، جعل الله عز وجل وهبه هذا الخيار، لكن فعله ومشيئته لا تخرج عن خلق الله عز وجل ولا تخرج عن مشيئة الله ولا عن علمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات التي تدل على ذلك، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وهذا كما قلنا في درس مضى أن الهداية على نوعين، هداية التوفيق وهي المقصودة بهذه الآية، لأن الله لو شاء لآمن من في الأرض جميعا، لكن أما الهداية الأخرى التي هي قد تنسب للعبد وهي هداية ماذا؟ الإرشاد والبيان وهداية الدلالة، وهذه تثبت للعباد، أما هداية التوفيق فهي لله سبحانه وحده. وقال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هذا في علم الله سبحانه وتعالى أن من الناس من هو من أهل الجنة ومنهم من هو من أهل النار، لكن علم الله هذا لا ينافي كون للعبد مشيئة يذهب إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، معنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة، أي أن أفعل أفعال العباد ومصائبهم وما يحصل منهم لا يخرج عن خلق الله عز وجل لها، قال من قبل أن نبرأها. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية التوفيق. وقال: لو شاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذا هذه الآيات والأدلة كلها تدل على أن الله هو الخالق لأفعال العباد حقيقة. وهناك حديث وهو قاعدة عظيمة يرد به على هاتين الطائفتين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله اعملوا رد على من؟ من سلب العباد القدرة، فهو من؟ الجهمية الجبرية. ثم قال: كل ميسر لما خلق له، رد على من؟ القدرية الذين ينفون علم الله وخلق الله عز وجل لأفعال العباد. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ثم أخبر أن ما يحصل له من التوفيق والهداية أو الضلال والعذاب كله بعلم الله، لا يخرج عن علم الله عز وجل. إذا الناس مأمورون بفعل الأسباب، لأن الإنسان لا يعلم هل هو في اللوح المحفوظ أو في علم الله من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما يسعى لأسباب ذلك، وهذا هو المطلوب وهذا هو المأمور به. ثم قال رحمه الله: ويقولون أيام السنة والجماعة إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وهذا أيضا يدخل في قضية القضاء والقدر، ويدخل في أفعال العباد وأنها كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: إن الخير والشر، أي جميع الأمور الموجودة والتي يفعلها الناس حيثما تصرفت، سواء كانت حلوة أو مرة، أو سواء كانت خيرا أو شر، فهي كلها بقضاء من الله، ولا تخرج عن قضاء الله وقدره، لا تخرج عن قضاء الله وقدره. قال: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لأن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، إلا ما شاء الله عز وجل. وهنا مسألة أيضا مهمة ينبغي بيانها وفهمها، وهو نسبة الشر إلى الله. هل يجوز أن ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، أم لا يجوز أن ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في دعاء الاستفتاح، قال: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. هذا يدل على أن أفعال الله كلها خير معه من حيث اتصافه بها، أفعال الله من حيث اتصافه بها كلها خير معه، وصدورها عنه ليس فيها شر، يعني لا ننسبها إلى الله من حيث الشر، لأن الله عز وجل حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، جميع أفعاله حكمة وعدل، يضع سبحانه وتعالى الأشياء مواضعها اللائقة، يضعها في مواضعها اللائقة عز وجل. أما الشر الذي يقع على الإنسان فهو شر بالنسبة إلى الفاعل نفسه الذي هو الإنسان، فهو شر من جهة إضافته إلى العبد، وليس شر من جهة إضافته إلى الله. الله عز وجل أفعاله كلها حكمة وعدل. أما بالنسبة للإنسان فقد تحصل له مصيبة وهي شر بالنسبة إليه، لكن بالنظر إلى حكمة الله تجدها أنها من باب العقوبة أو من باب الابتلاء أو من باب الاختبار أو من لها حكم أخرى. الله عز وجل حكم وعادل في أفعاله. إذا لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، وإنما الذي ينسب الشر إلى أفعال العباد. إذا الشر المقصود به الشر النسبي الذي هو بالنسبة إلى أفعال العباد. أما الشر المطلق بمعنى أن الله يفعل أمرا يكون شرا مطلقا فهذا ربنا منزه عنه سبحانه وتعالى، لأن أفعاله كلها حكمة. ذلك يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بمعنى أن الذي وقع عليهم ينظرون إليه بأنه ظلم، فهم ظلموا أنفسهم وأوقعوا الشر على أنفسهم وأوقعوا العذاب على أنفسهم. أما الله سبحانه وتعالى فما ظلمهم عز وجل، وإنما هم جاءوا للظلم إلى أنفسهم. فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر أبدا لا بوجه من الوجوه. ويدل على هذا أيضا أسلوب القرآن حين قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفيه، فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله عز وجل من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام لما قال: فأردت أن أعيبها في السفينة، لما ذكر العيب مع أنه بأمر من الله بوحي ما فعلته عن أمره، قال: فأردت أن أعيبها. لما كان الحكاية والخبر عن عيب نسبه إلى ماذا؟ إلى نفسه. لكن لما جاء في الغلامين أراد الخير نسبه إلى الله، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ما قال فأردنا، وإنما قال في العين ماذا؟ وأراد ربك. وهذا من باب التأدب مع الله، ويدل على القضية التي ذكرناها. ثم قال: وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنهم في كل وقت. هذه من صفة الله عز وجل أنه الغني الغنى المطلق، أنه الغني الغنى المطلق. والفقراء كلهم والخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل مهما علت مرتبتهم ومهما كانوا مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته عند الله قال: لا يملك النفع ولا الضر ولا يغني عن الناس شيئا، فكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الوجه وهو قضية كون العباد فقراء إلى الله من أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن الأوجه التي تدل على إفراد الله أو وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية، إفراد الله، أن هذا من الأدلة من الدلالات على وجوب إفراد الله بالألوهية، أن العباد كلهم فقراء إلى الله، أن الله هو الغني. ثم تعرض بعد ذلك رحمه الله قال: وأنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله بلا اعتقاد كيف فيه. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، وهي صفة النزول لله سبحانه وتعالى. تكلمنا بما سبق عن صفة الاستواء وصفة العلو، أن الله عز وجل مستوي على عرشه، بخلاف أهل البدع وأهل الضلال ممن يقول أن الله في كل مكان. الله منزه عن أن يكون في كل مكان، وإنما الله سبحانه وتعالى في السماء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ويدل على هذا القرآن والسنة من أكثر من 21 وجها، بل الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى تزيد على أكثر من 2000 دليل من القرآن والسنة، من 2000 دليل من القرآن والسنة. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000. وكما ذكرنا فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله في النونية ذكر أن أدلة العلو بمعنى أنواع الأدلة، فكل نوع تحته أدلة كثيرة، أوصلها إلى 21 نوعا، منها الأدلة التي تدل على أن الله في السماء، وأن الله على العرش استوى، وأن الله فوق العباد، وأن الله قاهر فوق عباده، وأنه يتنزل وأنه ينزل، وغير ذلك، وهل هو صعود العمل الصالح إليه وإجماع الرسل وقصة موسى عليه السلام مع فرعون وإجماع العلماء وغير ذلك من الأدلة، كلها تدل على أن الله في السماء مستوى على عرش ليس في كل مكان. ومن الأدلة على ذلك أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية متعلقة بالمشيئة. الله عز وجل إذا جاء ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا، دل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وروي حديث النزول عن أكثر من 28 صحابي، روي عن أكثر من 28 صحابي، جمعها الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول، وجمعها ابن القيم رحمه الله أيضا في هذه الأرواح، وغيرها من المؤلفات، ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وشيخ الإسلام في شرح حديث النزول، وغيرها من الكتب جمعت هذه عن صحابة رسول الله، بلغت عن 28 صحابيا، بلغت عن 28 صحابيا. وأهل البدع يؤمنون النزول بنزول الأمر، يقولون: ينزل أمر ربنا وتنزل رحمته، وهذا قول مردود يدل على رده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أوجه كثيرة ذكرناها في درس مضى، منها معنى أن القول بأنه ينزل رحمته خلاف ماذا؟ خلاف الأصل، وأنه خلاف الظاهر، وأن الأصل عدم ماذا؟ الحذف، أن الأصل أن الكلام باق على وضعه، فالأصل عدم الحذف. ثم إننا إذا نظرنا إلى الحديث نقول: هل تقول رحمة الله أو ملك من الملائكة أو أمره أو أمر من أوامر الله، هل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ لا يقول ذلك إلا رب السماوات والأرض. فالحديث دليل على الرد عليه، حديث دليل على الرد عليه. ثم أيضا من الأوجه التي تدل على بطلان قوله تنوع العبارات، وهذا دليل عام في كثير من الصفات التي يهونها أهل البدع، يتنبه لهذا الرد في قضية العين وفي قضية اليد وغيرها، كلها أو هذا الوجه يبين بطلان قول من يقول بالتهويل أو قول من يقول بالمجاز، وهو تنوع العبارات في إثبات الصفة، تنوع العبارات في إثبات الصفة. فإن قال أو سلم له بالمجاز أو بالتأويل في قضية النزول، نقول له: ماذا تقول في قضية المجيء وجاء ربك وقرأ صفة الإتيان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الملائكة وغير ذلك من الصفات. وهكذا مثلا في صفة اليد، إن أول اليد وقال اليد بمعنى القوة، نقول: ما تقول له ما تقول في صفة القبض وفي الهز وفي الأصبع وفي البسط وفي غيرها من الصفات المتعلقة باليد، وهكذا في جميع الصفات. هذا ما يتعلق بقضية النزول على وجه الإيجاز. ثم قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة، جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. هذه هي مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. يعتقد أهل السنة والجماعة ويجمعون على أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، فإذا يجوز أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، إن الله يعطيهم من القوة والقدرة على أن يروا الله عز وجل في القيامة فيرونه في الجنة. أما في الدنيا فإن أهل العلم أجمعوا على أن العباد لا يرون الله في الدنيا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. إذا أجمع أهل العلم على أن الناس لا يرون الله في الدنيا، إلا الخلاف الذي وقع في نبينا صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه أو لم يرى ربه. أما الناس عموما فإنهم السلف أجمعوا على أن الناس لا أو لن يرى أحد ربه في هذه الدنيا. أما في يوم القيامة فإن المؤمنون في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، ودل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الكتاب الآية التي ذكرها المصنف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. فلما قال عن الكفار إنهم محجوبون دل على أن غيرهم غير محجوب، وهم المؤمنون. لذلك يقول الشافعي: لما عجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. قال لما عجبهم، علق على هذه الآية، قال لما عجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا، على أنهم يرونه في الرضا. وهذا عليه إجماع أهل العلم. ذلك الإمام أحمد يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. إذا أهل السنة على هذا القول وهذا الاعتقاد أنهم يرون الله سبحانه، أن المؤمنون يرون ربهم في الجنة. طبعا خالف في هذه المسألة طائفتين، خالف في هذه المسألة طائفتين. طائفة الأولى قالوا أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فنفوا الرؤية مطلقا، وهذا قول الخوارج والمعتزلة وطوائف من المرجئة. هذا قول الخوارج والمعتزلة وطوائف من المرجئة، نفوا الرؤية مطلقا، نفوا الرؤية مطلقا. والقول الثاني مما خالف أهل السنة قول الأشاعرة، قول الأشاعرة قالوا إنه يرى لكن لا إلى جهة أو من دون مقابلة، فهو كما قلنا في قضية ماذا؟ خلق القرآن، لعب على العقول ودوران حول المسألة حتى يرجع بها إلى قول المعتزلة. بل إن قولهم، قول المعتزلة أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، لأن المعتزلة يقولون لا يرى، فعدم رؤية الشيء لا يخالف العقل لكنه خالف النصوص. أما الأشاعرة فقالوا يرى لكن لا إلى جهة، ليس هناك شيء يرى من غير أن تواجهه ومن غير أن تقابله، فهذا لا يدل عليه لا شرع ولا العقل، لا يدل عليه لا شرع ولا عقل. لذلك قال أهل العلم إن قول المعتزلة أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، فهم يخالفون العقل والنقل. أما الأدلة الكثيرة إنها تدل على رؤية المؤمنين ربهم. من الأدلة أيضا آيات اللقاء، آيات اللقاء. قال أهل العلم ومنهم ثعلب أئمة اللغة، قال أجمع أهل اللغة على أن أن اللقاء لا يكون إلا معاينة، لا يكون إلا معاينة بالأبصار. أجمع أهل اللغة على أن اللقاء لا يكون إلا معاينة بالأبصار. إذن هذا دليل من الأدلة قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد في حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله الكريم. وجاء في حديث جرير وابي هريره وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، او كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وألف الدارقطني رحمه الله فيها كتابا مستقلا يرجع إليه ونفيس في هذا الباب، كتاب الرؤية للدارقطني، كتاب الرؤية للدارقطني. أهل البدع استدلوا بأدلة ردوا بها قضية أو احتجوا بها على عدم الرؤية، يرجع إلى أهل السنة لقد بينوا بطلان أقوالهم في هذه المسألة. لكن عقيدة أهل السنة أنهم مجمعون على أن الله يرى في الآخرة. لذلك يقول عبد الغني المقدسي رحمه الله في اعتقاده، اعتقاد الإمام عبد الغني المقدسي، يقول: أجمع أهل الحق، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق. قال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لقضية رؤية الله عز وجل في الجنة. وقع خلاف بين أهل السنة أنفسهم في قضية هل يرى أو من الذي يرى الله في المحشر يوم القيامة. وهذه هي ثلاثة أقوال كلها رواية عن الإمام أحمد. قول الأول: قوم قالوا بأنه لا يراه إلا المؤمنون، خص بها من؟ المؤمنون. وقوم قالوا إنه يراه المؤمنون والمنافقون لما يقال لهم اسجدوا فلا يستطيعون أن يسجدوا دون بقية الكافرين. وقوم قالوا إنهم يراه الجميع، لكنه بعد ذلك يتجب عن الكفار، احتجبوا عن الكفار. حافظ بن حجر رحمه الله رجح القول الأول أنه لا يرى إلا المؤمنون، كما أنه الحال في قضية الجنة لا يراه إلا المؤمنون، فهكذا الحال في قضية المحشر لا يراه إلا المؤمنون. رجحه أيضا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتاب الصفات الإلهية. هذا ما يتعلق بقضية الرؤية. قال: فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم أنه محجوبين. هذا وجه الدلالة من هذه الآية. ثم قال بعد ذلك: وذلك من غير اعتقاد التجسيم بالله ولا التحديد له، ولا يرونه عز وجل بأعينهم، ولكن يرونه عز وجل بأعينهم على ما يشاء هو بلا كفر. هنا يقصد قضية أنهم يرونه، يعني لا نكيف الله عز وجل أو لا نعتقد ونعلم كيفية الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا لعلم الله عز وجل، فهم يرونه بالكيفية التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. أما قضية نفي التجسيم ونفي التحديد، هذا كما قلنا من الألفاظ المجملة التي لا ينبغي استعمالها في أبواب الاعتقاد، لأنها تحتمل قول أهل البدع وتحتمل قول الحق، كما قلنا في قضية نفي الجسم، إن اعتقدوا أنه بنفي الجسم نفي الصفات هذا قول باطل، وإن قالوا إننا نقصد بنفي الجسم أي جسم له كأجسام المخلوقين فهنا نقيده. وكذلك التحديد أو الجهة، فإن قالوا نقول لهم، طبعا نتوقف اللفظ، فنقول لهم ما فعلون في هذا اللفظ المجمل؟ فإن قالوا ننفي الجهة بمعنى أننا ننفي العلو، أو ننفي التحديد بمعنى أننا ننفي علو الله عز وجل وأنه في جهة العلو، نقول قولكم هذا باطل. وإن قالوا نحن ننفي جهة تحوط بالله سبحانه وتعالى فهذا قول الحق ونحن أيضا ننفيه، فلا يحيط الله عز وجل به شيء، وإنما هذه كما قلنا من الألفاظ المجملة التي نتوقف لا نثبت لفظها وإنما نستفصل في ماذا؟ في معناها، لا نثبت اللفظ ونتوقف عن إثباته وإنما نستفصل ماذا؟ في اللفظ، نقول له ما تريد بهذا اللفظ؟ هل تريد كذا أو تريد كذا؟ فإن قال معنى أيدنا المعنى ونفينا اللفظ، وإن قال معنى باطل نفينا اللفظ والمعنى جميعا، نفينا اللفظ والمعنى جميعا. هذا ما نشرحه في هذا الدرس ونبقي الباب إن شاء الله مسائل الإيمان إلى الدرس القادم بإذنه تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيك. قال أنه رأى الله سبحانه وتعالى في المنام. ورد في كثير من أقوال السلف أنهم رأوا الله في المنام، لكن ما ليس معنى رؤية الله رؤيته بذاته، وإنما يعتقد أو يرى أن الله يقول له كذا. هذا حصل لكثير من السلف، نقل شيخ الإسلام عن كثير من السلف يقول له، لكن ما لا يعني هذا أنه رآه بصفاته عز وجل. رؤية كلامية، رؤية المنام يسمونها. لا، قول شيخ، قول مرجح شيخ. لذلك الصحيح فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولم يرى ربه، قالوا أنها رؤية منام ورؤية القلب وليست رؤية بالعين. قول مرجح شيخ، قول أنه يراه المؤمنون فقط، هذا في المحشر. هذا الإشكال مسائل ذكرنا. لا.